نصاب الذهب 20 مثقالا وفيه ربع العشر وهو نصف مثقال، وفيما زاد فبحسابه. ونصاب الورق، الورق يعني الفضة، 100 درهم وفيها ربع العشر وهو 5 دراهم وفيما زاد فبحسابه. قال الشارع: زكاة الذهب والفضة ثابتة بالكتاب واليجا معها والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والمراد بالكنز هنا ما لم تؤدى زكاته، ما لم تؤدى زكاته، يعني معنى ذلك الذي يكنز الذهب والفضة مع إخراجه للزكاة لا يدخل في الآية، ولكن الذي يدخل في الآية هو الذي يكتنز الذهب والفضة ولا يخرج زكاتهما. وفي صحيح مسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها من نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره، وكلما بردت أعيدت له، يعني أحميت له. وهذا حديث صحيح، الحديث له طبعا بقية. وحق المال يا جماعة الزكاة، وأما النصاب فقد ذكر أو ذكره الشيء. وفي الحديث: في الرقة ربع العشر، في الرقة ربع العشر، والرقة الفضة والذهب. تعال لي كده نكتب بقى كلمتين. قال النووي: الرقة الفضة، قال صاحب البيان، قال أصحابنا: الرقة الذهب والفضة. وهذا غلط فاحش أو خطأ فاحش. لم يقل أصحابنا ولا أهل اللغة أن الرقة الذهب، بل هي الفضة. نكتب على الكلام ده بتصريف، بتصريف كلام النووي بتصريف، موجود في المجموع يا جماعة الجزء الثاني 488. يبقى هنا الشيخ قال ان الرقة الفضة والذهب، بنقول ان الرقة في لغة العرب، وهذا كلام الجماعة الشافعية، هي تحمل على الفضة فقط. وادعى ابن المنذر ان الاجماع منعقد على ان نصاب الفضة 100 درهم وعلى أن نصاب الذهب 20 مثقالا. طبعا ادعاء الإجماع في نصاب الذهب ادعاء خاطئ، لأن ورد عن بعض أهل العلم أنهم قالوا أن نصاب الذهب 40 مثقال، لأن الأحاديث الواردة في الذهب فيها مقاييس، إنما في الفضة أحاديث صحيحة فحدث الاتفاق. إذا بلغت، هنا لا لا لا، وادعى ابن المنذر أن الإجماع في كتاب الإجماع بتاع ابن المنذر، أن نصاب الفضة 100 درهم وعليه اتفاق فعلا، وعلى أن نصاب الذهب 20 مثقالا وفيه خلاف في اعتراض هنا. إذا بلغت قيمة الذهب 100 درهم وعلى أن نصاب الذهب 20 مثقالا، إذا بلغت قيمة الذهب 100 درهم لأن الدينار كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 12.5 فقط ينحط سعره حتى يلغو، أي هذا محل الإجماع دون 200، يعني محل الإجماع إن قيمة 20 مثقال تبلغ إيه 100 درهم، ولا فرق في ذلك بين المضروب، المضروب يعني الذي صار نقودا، درهم المضروب الذي يصرف يعني، وغيره يعني الذهب الغير مضروب. الذهب طبعا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عملة اللي هو الدينار، فالدينار المضروب يعني المسكوك الذي هو عملة، وأما غيره فهو الذهب الذي ليس بعملة اللي بيسموه السبيكة. والمثقال لم يختلف قدره في الجاهلية ولا وفي الإسلام، وأما الدرهم فهو 6 دوانب وكل 10 دراهم 7 مثاقيل ذهب، وهذا التقدير على سبيل التحديد، حتى لو نقص حبة أو بعض حبة فلا زكاة، وإن راج رواج النصاب التام أو زاد على التام لجودة نوعه. طبعا زمان كانوا بيقدروا الذهب بالحبوب يا جماعة، بالحبوب، وهذا تقدير غير دقيق، لأن الحبوب قد تختلف في أشكالها ووزنها. علشان كده هناك طريق ثاني لتحديد قيمة النصاب، ألا وهو الاستقراء والتتبع، غير موضوع أننا أحدده بحبات الحنطة وغير ذلك من حبات الحبوب المختلفة الدوانح وغيره. فالطريقة الثانية هي طريقة الاستقراء، الاستقراء للدنانير التي وجدت كآثار، فقد عثروا على بعض الدنانير التي هي من ضرب عبد الملك بن مروان أول الدولة الأموية يا جماعة، وهذا الدينار كان وزنه 4.25 جرام وربع، ده الدينار الذهبي 4.25 جرام، لذلك لو ضربت 4.25 دينار في 20 دينار هيطلعوا 85 جرام، 85 جرام من الذهب. يبقى النصاب يا جماعة 85 جرام من الايه؟ من الذهب، ونستغني عن ان احنا نقول حبات من الحنطة او حبات من كذا او كذا كما هو موجود. يبقى معنى ذلك ان النصاب من الذهب 85 جرام، بناء جت ازاي 85 يا جماعة؟ الدينار الواحد كام؟ 4.25 جرام تضربه في 20 مثقال اللي هو 20 مثقال يعني 20 دينار، يديني 85. طيب عندنا كمان الشيخ المصيعي في تعليقه على المجموع كان قال ان جرام الذهب 4.4 جرام، عشان كده لما نضربها ب20 اداني 88 جرام، ولكن اصبح المعمول عليه اللي هو كلام الشيخ القرضاوي بعد ان نقل عمن تكلم على اوزان الدنانير التي اكتشفت، يبقى عندنا الوزن 4.5 4.25 4.25، لما نيجي نضربهم ب20 يا جماعة هيديني كام؟ هيديني 85 جرام. أما الفضة فالدرهم ب2.975 جرام وزن الدرهم، والدرهم العملة الفضية 2.975 جرام. لما تضربهم في 200 درهم هيدوك 595 جرام من الفضة. يبقى النصاب من الذهب كم يا جماعة؟ 85 جرام من الذهب الخالص، والجرام والنصاب للفضة 595 جرام من الفضة. الدرهم 2 علامة 975، هتضربه في 200 درهم اللي هو النصاب كما نصت عليه الأحد، هيديك 595 جرام من الفضة. عندنا هنا بقى شوية مسائل هنقرأها، ولو نقص في بعض الموازين وتم في بعضها، يعني أنا جيت وزنت الذهب فوجدت في بعض الموازين تام وفي بعضها ناقص، فالصحيح أنه لا زكاة وقطع به جمع. طبعا الكلام ده غير موجود النهاردة، لأن احنا عندنا الموازين بتاعتنا حساسة جدا وتغيير، فبالتالي تكاد تكون أشبه باليقين. إذن الذهب الذهب، ويشترط أن يملك النصاب حولا كاملا، يبقى مالك الذهب بيبقى مالك للنصاب حول كامل، خلافا لزكاة التجارة. التجارة العبرة بآخر الإيه يا جماعة؟ بآخر الحول، إنما هنا العبرة من أول الحول إلى إيه؟ إلى آخر. وأن يكون الذهب والفضة خالصين فلا زكاة في المغشوشة حتى يبلغ الخالص من الذهب 20 مثقالا ومن الفضة 200 درهم. يعني أنا غشيت ذهب بالحاجة، العبرة عندي مش بالوزن اللي هو 85 جرام، لا، العبرة أن يكون الذهب الخالص 85 جرام. ممكن يتحقق ده إذا كان الوزن لهذا الذهب المغشوش 100 جرام، نحط 100 جرام على الميزان، يبقى دول ال 100 جرام فيهم 85 جرام خالص. يبقى العبرة عندنا أن يكون الذهب الخالص كم يا جماعة؟ 85 جرام. وده طبعا يختلف، يعني احنا عندك الذهب العربي الذهب فيه خالص، ثم بعد ذلك يلي الذهب عيار 24 اللي هو أصل من سمي العربي، وبعدين 21، وبعدين 18 في نسبة الخلط موجودة، وهكذا. الحقيقة إن الذهب لوحده ضعيف، فلا بد أن يضاف له بعض المعادن حتى يتقوى، حتى يتقوى. فالعبرة عندنا زي ما قلنا أن يكون الذهب الخالص كام؟ 85 جرام. ولكن تجاوزا بنقول الذهب المعمول أو الموجود 85 جرام خلاص مش هو. طيب، يبقى لو أخرج، يبقى هنا زكاة الذهب المغشوش أن يكون الذهب الخالص يبلغ 20 مثقال وفي الفضة 100 درهم، وحينئذ تجب الزكاة ويخرج من الخالص، من الذهب الخالص. ولو أخرج من المغشوش فالشرط أن يبلغ الخالص، يعني الذهب الخالص منهما قدر الواجب، يعني أنت هتطلع نصف المثقال 2.5% من الذهب، 2 جرام ونصف في المية، 2.5% من القيمة اللي هي 85 جرام. يبقى يشترط ان اللي هتطلعه ده يا جماعة سواء كان جرام ونصف او 2 او 3 لازم يكون من الذهب الايه؟ الخالص. ولو اخرج 5 مغشوشة عن 200 درهم خالصة لم يجزئه، لم يجزئه، لازم يكون الوزن صافي، ذهب صافي أو فضة صافية. ولو ملك 100 درهم مغشوشة فلا زكاة، لأن الفضة الصافية تكون أقل من 200، فإذا بلغت قدرا يكون الخالص قدر النصاب وجب إخراج الزكاة. وإذا أخرج منها فيجب أن يكون المخرج فيه من الخالص قدر ربع العشر. طيب، كل ده عايز يقول لنا أن إخراج الزكاة بيكون من الذهب الخالص، وأن النصاب أن يبلغ الذهب معك نصاب، وأن يكون هذا الذهب هو الذهب الإيه؟ الخالص. يعني إذا كان نسبة الغش المعادن المضافة إلى الذهب 10%، يبقى معنى ذلك مش هنقول 85 جرام، لا 85 جرام، وهتزود عليهم كمان 8.5 من عصر، يعني 88.5. ماشي يا جماعة؟ وهكذا، يعني هتضيف نسبة الايه، نسبة هذا المعدن علشان تصل بصافي الذهب إلى نسبة 85 جرام من الذهب. وفيما زاد فبحسابه. هذه المسألة محل خلاف عندنا في المذهب، قول واحد وفيما زاد فبحسابي، يعني أنا معايا 100 جرام من الذهب، هل هطلع على 85 وال15 أسيبهم حتى يبلغ النصاب كما فعلنا في زكاة الحيوان؟ اللي بالك، الإجابة عندنا لا، وده قول الإمام علي يا جماعة، قول علي. وفيما زاد فبحسابي، معاك 100 جرام تطلع على 100 جرام، معاك 200 تطلع على 200، هتطلع طبعا 2.5% ربع العشر. طيب، يبقى وفيما زاد فبحسابي، أي لو قل بخلاف الزائد عن النصاب في المواشي. يعني بيقول الجزء ده بيختلف عن موضوع المواشي، حيث كان الأوقات، الأوقات ده قلنا الجزء الزائد على النصاب ولم يصل إلى النصاب الثاني، فهذا معفو عنه في الحيوان، وأما هنا لا، والفرق ضرورة المشاركة في المواشي، وهنا لا مشاركة والله أعلم. يعني بيقول لنا والله طالما زاد الذهب عن الوزن الذي هو بداية النصاب نطلع على كل اللي معاه خلافا للمواشي. يعني انت عندك 45 مثلا من الايه، من الحيوان، هتطلع عليه شاة، من الماشية، من الاغنام هتطلع عليهم شاة، ثم بعد ذلك لغاية ما تصل للحد الثاني اي زيادات، معك 5 زيادة او 10 زيادة، مش هتطلع عليهم حاجة، مش هتطلع عليهم حاجة، دي تسمى الاوقات. انما هنا في زكاة الذهب لا، ما زاد على النصاب يخرج عليه ايضا. طيب، ولا تجب في الحلي المباح زكاة، ودي مسألة خلافية كبيرة جدا، هل تجب الزكاة في الحلي المباح؟ فيه قولان، أحدهما تجب فيه الزكاة، يبقى الثاني لا تجب فيه. ليه يا جماعة؟ الزكاة نكتب كده فوق في الحتة البيضاء اللي عندك، تجب الزكاة قول الشافعي في القديم والجديد، سميها نمرة واحد، نمرة اثنين كون تجب الزكاة خليها لا تجب الزكاة، لا تجب الزكاة قول الشافعي في القديم والجديد، نمرة اثنين تجب الزكاة قول الشافعي في الجديد. يبقى في القديم لا تجب الزكاة، في الجديد الشافعي لي كم قول يا جماعة؟ قولين، قول الأول وجوب الزكاة، قول الثاني عدم وجود الزكاة. تعالوا بقى نقرأ أدلة كل فريق. فيه قولان، أحدهما تجب فيه الزكاة، يبقى زكاة الحلي، هل المرأة تتزين بالذهب أو الفضة؟ طيب، أحدهما تجب فيه الزكاة، دليل، لأن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي يد ابنتها سلسلتان غليظتان من ذهب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتقضين زكاة هذا؟ قالت لا. فقال لها أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت هما لله ورسوله. الشيخ هنا كاتب رواه أبو داود بإسناد صحيح. نكمل، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه ابن الفتان والمنذري وقال ابن حجر في بلوغ المرام إسناده قوي وله شواهد من حديث أم سلمة وعائش. طبعا هذا الحوار هذا الحديث أيضا ورد عن عائشة من المظلم دخل لقاها ترتدي حلي من فضة فقال نفس الايه نفس الشيء ودخل على أم سلمة فوجدها ترتدي أيضا ذهب حلي من ذهب فقال نفس الايه يا جماعة نفس هذه الكلمة. يبقى معنى ذلك هذا دليل القول الأول في المذهب. القول الثاني وهو الأظهر وهو الأظهر بكلام النووي وهو الذي جزم به الشيخ يعني صاحب المتن أنه لا تجب لأنه معد لاستعمال مباح فأشبه العوامل من الإبل والبقر. يعني العوامل يعني الإبل أو البقر المستخدمة في العمل. النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه ليس على دابة الرجل ولا على عبده زكاة، الحاجات المعدة للاستعمال ليس فيها زكاة، فعشان كده قالوا إن هذا الذهب معد للاستعمال المرأة تتزين به خلاص كده يبقى لا تجب لأنه معد لاستعمال المباح فأشبه. يبقى دليل ده دليل إيه يا جماعة؟ قياس. قياس نكمل بإذن أدلة حاضر عارف اللي جواك. ورواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح إلى ابن عمر وعائش. شهيدة عائشة جابت شوية ذهب وجعلت هذا الذهب لبنات أخيها كانوا في حجرها اللي بتربيهم فحلتهم بذهب ولم تكن تخرج زكاة. وكذلك عبد الله بن عمر كان جايب لبناته ذهب وأيضا كان لا يخرج على هذا الذهب زكاة. وورد أيضا عن أسماء بنت أبي بكر زود على دول أسماء. وورد أيضا عن جابر بن عبد الله يبقى ابن عمر وعائشة وأسماء وجابر. وجمهرة أهل العلم قول مالك قول الشافعي قول الحنابلة خلافا لقول ابنه قول أبي حنيفة والظاهرية هم اللي قالوا هنطلع زكاة. وكانت عائشة تحلي بنات أخيها أيتاما في حجرها يعني هي اللي بتربيه حجري يعني في الحجر بتاعها هي اللي بتربيه فلا تخرج منها زكاة. طيب طبعا الأقوى هنا الأول الحديث الأول لوجود الايه القول الأول لوجود أحاديث. تعالوا نشوف شرف الحديث ازاي. وأجيب عن الحديث الأول بأن الحلي كان في أول الإسلام محرما على النساء قاله القاضي أبو الطيب وكذا نقله البيهقي وغيره. أين الدليل؟ أين الدليل على أن هذا الحكم نصف؟ وأجيب أيضا بأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يحكم على الحلي مطلقا بالوجوب وإنما حكم على فرض خاص منه وهو قوله هذا لأنه كان فيه سرف يعني فيه إسراف بدليل قوله غليظتان. ونحن نسلم أن ما فيه سرف يحرم لبسه وتجب فيه الزكاة. وفي هذا الحديث فائدة وهو قول أصحابنا الأصوليين أن وقائع الأعيان لا تعم وقائع الأعيان لا تعم إلا إذا وجد في الحديث ما يدل على أن العموم مراد. يعني عايز يقول وقائع الأعيان فيها تقصير وليس فيها تعميم، وبالتالي لا يصلح هذا الحديث لكي يكون يا جماعة عاما. ثم إذا وجبت الزكاة في الحلي إما على القول الذي يوجب الزكاة أو فيما فيه الصرف كالخلخال والسوار الثمين الذي زنته 100 دينار أو اختلفت قيمته ووزنه، لأن كان على وزن 200 وقيمته 300 فاعتبرت القيمة على الصحيح، فنسلم للفقراء نصيبهم منه مشاعا ثم يشتريه منهم إذا أراد. قيل ويجوز أن يعطيهم 5 دراهم. نعم، شو يعني التليم مسألة زكاة الحلية يا جماعة من المسائل التي كثر فيها الخلاف، مسألة على قولين في المذهب. القول الأول بالإخراج وله أدلة كثيرة به، أدلة العموم، خذ من أمواله وهذا يعتبر مال، خذ من أموالهم صدقة وهذا يعتبر مال، وكذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمهم أن الله، قول لمعاذ وأعلمهم أن الله افترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. هذه أدلة عامة استند إليها الأحناف وقالوا لا يوجد دليل على تخصيص هذا العموم في شأن زكاة الحلي. ثم هذه الأحاديث التي صحت في كون النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وقال لأم سلمة وقال أيضا لهذه المرأة في شأن زكاة الحلي الذي يرتدى، هذا دليل القول الأول في المذهب. والقول الثاني كما قلنا أن هذه الأحاديث تصرف، خاصة أن عائشة وقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ومع ذلك وجدنا أن عائشة لا تخرج الزكاة على ذهب بنات أخيها. الحقيقة هذه مسألة من المسائل أن راوي الحديث إذا خالف الحديث هل يؤخذ بالحديث ولا يكون هذا طعن في الحديث وصرف، خلاف بين أهل العلم، والراجح أن العبرة بما صح من الحديث، فربما نسي راوي الحديث هذا الحديث. وقد مر كثير أن راوي الحديث ربما نسي هذا الحديث فعمل بغيره. خلاصة الموضوع في مسألة زكاة الحلية يا جماعة ما قاله الخطابي، قال الاحتياط القول الأول بالإخراج، يعني الأحوط في المسألة الإخراج، والقول الثاني له دليل. يبقى معنى ذلك من كان عنده حلي بالغ للنصاب فعليه أن يخرج زكاة، إنما اتفقوا بعد ذلك إذا كان هذا الحلي ليس للاستخدام ولكن للاكتناز. بعض الناس يتخذ هذا الحلي للاكتناز، يكتنز ليحوش في الذهب، فهذا الأمر أوجب أهل العلم الزكاة، لأن العبرة هنا بالنية، هذا بيكتنز الذهب والفضة والثاني يجعل هذا الذهب أو الفضة حلي. كذلك إذا كان في إسراف، يعني واحدة تمتلك 200 ولا 300 جرام من الفضة أو أكثر، فهذا على وجه الإسراف ليس على وجه التحلي، لذلك فالمذهب أنها تخرج عليه الزكاة. يبقى يا جماعة الأحوط في المسألة القول الأول الوارد عن الشافعي. هو حد يقول غريزتين بدون نعم، ما زكاة هذا تعود على هذا الغلظ أو هذا السمك الكبير، وهذا قول مردود لأن الحديث الوارد عن عائشة ليس فيه هذا المعنى. قبل ما نتكلم على بقية المسألة، في عندي مسألة دلوقتي وهذه المسألة حديثة يا جماعة، حديثة مسألة تتعلق ان النهارده للعمله الذهبيه ولا العمله الفضيه تستخدم، مش كده؟ يعني ما الذهب ولا الفضه كعملات تستخدم، ولكن المستخدم النهارده النقود الورقي. طيب كيف نؤدي زكاة هذه؟ كان زمان العشرين مثقال أو العشرين درهم بيساوي 200 العشرين دينار بيساوي 200 درهم، فما كانش فيه مشكلة. عشرين دينار من الذهب بيساوي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 200 دينار من الإفضة. إنما دلوقتي الحال اختلف، فقد تردى نصاب الفضة، أصبح الجرام من الفضة بجنيه. يا جماعة الفضة الجيدة الدينار بتاعها من جنيه لجنيه ونص، اللي هو الفضة 2000. يعني معنى ذلك لما تيجي تبص تلاقي النصاب النهاردة حوالي 505، قول 600 جنيه. لما تعالى النصاب الذهب 85 اضرب في 60 دخلنا حوالي 5000 جنيه. فعلى ذلك زكاة الورق أو زكاة العملة الورقية هتكون على النصاب الفضي ولا النصاب الذهبي؟ ده السؤال أحدث خلافا ذكر الشيخ عيسى عاشور في كتابه الفقه الميسر. والفقه الميسر عبارة عن تبسيط أو تحديد لكتاب كفاية الأخيار. هو الرجل الشافعي خد كفاية الأخيار وكتبها بأسلوب جديد. لما جاء في المسألة دي قال بنصاب الفضة. طب ليه نصاب الفضة يا جماعة؟ قال لك لعدة أسباب. الأدلة التي وردت في نصاب الفضة أشح من نصاب الذهب، وبالتالي الإجماع قد انعقد على أن نصاب الفضة المئتين جرام، المئتين درهم، قال 20 وبعضهم قال أقل، أكثرين طبعا أكثر من العلم قال 20 وبعضهم قال 40. دي واحدة. الأمر الثاني مراعاة لحال الفقير. لما يبقى معايا 600 جنيه ويمر عليهم سنة وأخرج زكاة، يعني معنى ذلك دائرة الذي يخرج الزكاة أكبر بكثير. يبقى معنى ذلك عندنا عدد كبير من الناس يخرج الزكاة، وعندنا أبو 600 ده هيطلع إيه؟ ده بيطلع على 1025. يعني أبو 600 ده هيطلع له بتاع 15 جنيه، يعني حاجة بسيطة. 15 جنيه في السنة على المال بتاعه مش حاجة كبيرة، يعني على 100 بيطلع 2 جنيه ونص. 2 جنيه ونص يعني معنى ذلك يعني 15 جنيه. فهذا قول من قال أن النصاب عندنا فضة. القول الثاني قال لأن النصاب ذهب مراعاة لأصحاب المال، لصاحب المال. النصاب عندنا ذهبي ولهم أدلة، نشكرها إن شاء الله بعد ذلك. الفريق الثاني يا جماعة اللي قال النصاب نصاب ذهبي لهم أدلة، منها قالوا إن النصاب الفضي انهار ولكن النصاب الذهبي مازال باقي على قيمته وعلى حاله. وبعدين تعالى كده نشوف، هل الخمسة من الإبل ولا الأربعين من الشاة بيساوي كام النهاردة؟ الإبل يا جماعة بيساوي كام؟ ممكن تجيب الجمل بألف أو ألفين. يعني معنى ذلك نصاب الإبل ممكن يبقى 7 أو 8 آلاف جنيه. الشياه الأربعين تجيبهم بكام؟ ممكن يصلوا معك إلى 20,000 أو أزيد أو أقل. يعني معنى ذلك 20 أو 15 إلى غيره. معنى ذلك أن إحنا لما نقول نصاب الذهب يبقى فيه توازن بين الأنصبة المختلفة. إنما واحد يمتلك 5 من الجمال هيطلع عليهم شاه، ونطلع على 600، ده الشاه اللي أنت هتطلعها قد تزيد ثمنها عن 600. فقالوا بالنظر إلى باقي الأنصبة فيبقى النصاب الذهبي أقرب إلى الإيه؟ إلى العدل في المسألة منه من النصاب الفضي واحد. الأمر الثاني قال لك إن النصاب الفضي النهاردة 600 للي بيمتلك 600 جنيه شهريا وعنده أسرة تتكون من أطفال بيدخل في دائرة الفقه لأنه محتاج أكثر من هذا حتى يكون به، فكيف يكون فقيرا مستحقا للزكاة وفي نفس الوقت عليه أن يخرج من الزكاة؟ يعني الحقيقة هذه بعض أقوال، وقد يكون قولهم أقرب إلى سائر الأنصبة في مسألة زكاة الذهب، والقولين واردين عن أهل العلم، والقول الثاني مراعاة لحق المال، هذا قول طيب. وإن بنفتي قبل ذلك بقول من قال أن النصاب مفصل. لا، انت عارف ان 85 جرام من ذهب النهارده 85 جرام، هتضرب في سعر النصاب الجرام النهارده، نفترض الجرام يا جماعه 60 جنيه، هتقول 85 في 60، ال 80 في 60 ب 4800 مش كده؟ والخمسه في 60 بكام يا جماعه؟ الخمسه في 60 ب 300، يبقى دخلنا في حوالي 6100، يبقى ده النصاب بتاعنا. نفترض قد يكون ازيد من 60 قد يكون اقل من 60، يبقى النصاب تضربه، يبقى تعرف انت الفلوس اللي معاك كام، مرت عليها سنه هتطلع عليها وهكذا. واحد برضه عنده 6000 مثلا، يعني 6700 راح مع 6700 كلهم. هيطلع على 6700 بالكامل. خلاص كده يا جماعه. قال الشيخ: وفي الحلي المباح احترز به عن المحرم، وقال لا تجب في الحلي الايه المباح، يبقى حط الشرط ده، هذا قيد، قيد اخرج ما كان حليا ايه غير مباح محرم، يبقى احترز به عن المحرم، فانه تحجب، هي تجب فيه الزكاة بالاجماع، حلي المحرم تجب مش تحجب. قاله النووي: فمن ذلك ما هو محرم لعينه، يبقى التحريم نوعين، تحريم للعين كالأواني، لأن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشرب أو الأكل في آنية الذهب والجمع والفضة، يبقى اللي عنده أواني من الذهب والفضة ده اسمه يا جماعة محرم لعينه وعليه الزكاة، كالأواني والمعالق والملاعق والمجامر والمكاحل ونحو ذلك من الذهب والفضة على ما مر في الأواني. خلاص كده يا جماعة، هنا قبل ما ننتقل، هل يجوز استعمال الذهب والفضة في غير الأواني أو في غير المنصوص عليه في الأواني وغيره؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نشرب أو أن نأكل في آنية الذهب أو الفضة. طيب، واحد يا جماعة معاه كده ميدالية ذهبية، كسب ميدالية ذهبية، هل يحرم عليه أن يحتفظ بها ولا بد أن يتخلص من طبعا هيطلع عليها زكاة؟ طيب، هذه الميدالية أو هذا يعني ساعة من ذهب أو أي حاجة من هذا المعنى، هل يحرم عليه أن يحتفظ بها؟ وجهين في المسألة، عندنا قاعدة ما حرم اتخاذه حرم إيه؟ استعماله، مش كده يا جماعة؟ القاعدة دي مختلف فيها، مختلف فيها. بعضهم عممها في كل أنواع الاستخدامات المختلفة وقال كلها محرمة. الوجه الثاني عندنا في المذهب أنها تحرم في المنصوص عليه فقط ولا نتعدى إلى غيره، وهذا الموافق لحال الناس. يعني الحقيقة مرة اتصل بها إخوة من دمياط بيستخدموا الذهب احيانا كحلي في بعض الايه في بعض انواع الاساس الفاخر، فبناء على القول الاول ان هذا الفعل ايه لا يجوز يحرم، وعلى الوجه الثاني انه ايه يجوز ولا حرج. طيب، وأو كان محرما بالقصد، يبقى التحريم نوعين، تحريم محرم لعينه أو محرم بالقصد بأن يقصد الرجل بحلي النساء. يعني واحد لبس خاتم ذهب فهو قصد حلي النساء فوقع في محرم وعليه أن يخرج عليه زكاة. الذي يملكه برضو دي غلط عندنا في الكتاب، كالسوار والفنخال والطوق الذي يلبسه أو يلبسه غلمانه أو قصد في المرأة بحلي الرجل، يبقى معناه يا جماعة القصد إن الرجل يرتدي حلي النساء من ذهب أو المرأة ترتدي حلي الرجال، أو قصدت المرأة بحلي الرجل، يعني المرأة اللي هتتحلى بحلي الرجل يعني تحلي السيف ونحوه لأن تلبسه أو تلبس جواريها أو غيرهن من النساء، أو أعد الرجل حلي الرجال لنسائه وجواريه، أو أعدت المرأة حلي النساء لزوجها أو غلمانها، فكل ذلك حرام قصدا. يعني واحد راجل جاب ذهب ولبسه لولاده، أو ست جابت ذهب ولبسته لصبيانها، فهذا لا يجوز شرعا، لا يجوز، هو محرم. وعلى هذا الذهب إن كان بالغا للنصاب يا جماعة زكاة. ولو اتخذ حليا وقصد كنز فقد، فالمذهب الذي قصع به الجمهور وجوب الزكاة. ولو قصد إجارته لمن له استعمال، يعني جاب شوية ذهب وبيأجره للنساء، فلا زكاة فيه على الأصح كما لو اتخذه لغيره. خلي بالك، والاعتبار بقصد الأجرة يعني الزكاة مش بيكون على ده الذهب ده، ولكن بيكون علي يا جماعة على الأجرة على الأجرة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، كأجر العوامل من البقر والإبل. قلنا العوامل من البقر والإبل يعني يا جماعة التي تعمل. واعلم أن حكم القصد الطارئ كالمقارن في جميع ما ذكرنا، يبقى في قصد طارئ وفي قصد يا جماعة مقارن يعني مستمر، حيدينا المخليه. فلو اتخذه قاصدا استعمالا محرما، يبقى ده المقارن، ده القصد المقارن، ثم غير قصده إلى مباح، يبقى ده اسم القصد اللي يا جماعة الطارئ. يعني هو جاب شوية ذهب وقرر أن يأجره لرجال، فهذا قصد إيه؟ باطل، قصد مستمر ومحرم وعليه أن يخرج زكاة. ثم غير قصد إلى مباح، لا ده غلط، يبقى أنا خليني النساء بس. يعني معنى ذلك جعله من محرم إلى إيه؟ مباح، بطل حكمه، يعني بطل حكم الإيه؟ المقارن. يعني معنى ذلك لا زكاة عليه. فلو عاد إلى القصد المحرم اللي هو الأول اللي كان أبطله ابتدأ الحول، يبقى الحول من جديد، ما نقولش الحول من البداية قط. يعني الرجل ده شوية اشترى شوية ذهب وقصد بالذهب أن يرتديه غلمان صبيان، قصد إن هو يلبسه، كلام ده مثلا في رمضان، نقول له هذا قصد محرم وعليك الزكاة، ونبدأ نعدله الحول، رمضان، شوال، في ذي الحجة، لا ده حرام، يبقى هخلي الذهب ده للنساء، يبقى غير القصد إلى قصد إيه؟ مباح. القصد الطارئ ده على القصد الأول أبطل وأصبح لا زكاة على هذا الذهب، ما في زكاة عليه، مرر القعدة والمحرم والسفر رجع تاني قال لا ده لحد في الايه الذهب. يبقى النصاب بتاعه من رمضان ولا من شهر؟ من شهر. ماشي يا جماعه كده؟ كذا لو قصد الكنز ابتداء الحول، يعني بدايه الحول انا مع ايه الذهب دوت بحوش فيه يبقى عليه زكاه. وكذا نظائره، يعني المسائل دي كلها متشابهه، انا جبت ذهب علشان احوش فيه، بعد فتره قلت لا خد الذهب اللي فيه، يبقى يسقط من عليه الزكاه. فان عاد وقال لا انا مخلي الذهب دوت يعني لو احتجت فلوس ابيعه يعني قصد الاكتناز، يبقى هيطلع عليه زكاه ونعدله الحول من النيه الثانيه. واذا قلنا لا زكاه في الحلي فانكسر فله احوال، يعني جبت شويه ذهب لامراتي وبعدين اتكسر خلاص ما اصبحش حلي يا جماعه، فله احوال. احدها ان ينكسر بحيث لا يمنع الاستعمال فلا تاثير الانكسار، يعني تلبسه مع انه مكسور خلاص ما فيش مشاكل. والثانيه ان يمتنع الاستعمال ويحتاج الى سبك وصوب يعني تصليح، فهذا تجب الزكاه فيه. واول حوله في الانكسار. الحاله الثالثه ان يمتنع استعماله الا انه لا يحتاج الى صوغ يعني اعاده صياغه، ويقبل الاصلاح بالالحام، فان قصد جعله تبرا او دراهم او قصد كنزه انعقد الحول عليه من يوم الانكسار، وإن قصد إصلاحه فلا تجب الزكاة على الصحيح لدوام صورة الحلي. يعني يا جماعة دلوقتي اتكسر، لو أنا وديته للراجل قال لي لا ده ما ينفعش هسيبه تاني أرجعه ذهب وبعدين أبتدي زي ما أنت عايز تاخده بقى ذهب كده، يبقى بنقول عليه زكاة ونبتدي نحسب الحل بتاعه من لحظة انكسار. إنما عايز حتة لحام ولا بتاعه ويرجع حلي زي ما كان يبقى هذا لا زكاة فيه، إلا إذا كان قد نوى به الاكتناف يبقى نقول له عليك زكاة. ويجوز للنساء لبس أنواع الحلي من الذهب والفضة كالتوق والسوار والخلخال والتعاويذ وهي الحروس. طبعا ده غلط، الحروس في كونها حرز تحطه عشان يدفع خمسة وخمسة وكلام اللي انتوا عارفينه ده، هذا يحرم لأنه من الثمن لا من كونه من الذهب. وفي جواز اتخاذ النعال من الذهب والفضة خلاف، والصحيح الجواز، وقيل لا للإسراف، وقد تقدم في جواب الحديث أن ما فيه شرف يحرم للشيء، فكيف يقولون بالتحريم هناك ويقولون بالجواز هناك؟ هناك وبالجواز هناك. قد يقال بأن الشرف أمر نسبي، وفي جواز التحلي بالدراهم فهنا يا جماعة صحيح في المسألة الجواز، وأنه ليس من باب الشرف ولكن من باب الزينة للمرأة. وفي جواز التحلي بالدراهم والدنانير المثقوبة، بعض النساء بيبقى معها جنيه ذهب تعمله سلسلة أو حاجة من هذا المعنى. وفي جواز التحلي بالدراهم والدنانير المثقوبة التي تجعل في القلادة وجهان، أصحهما في أصل الروضة التحريم، يعني قال النووي في الروضة يا جماعة التحريم، وقال في شرح المهذب في باب ما يجوز لبسه صحح الرافعي أن ذلك لا يجوز، وليس الأمر كما قال بل الأصح يا جماعة الجواز. واحنا قلنا لو حصل خلاف في كلام النووي في الروضة والمجموع ناخد كلام مين؟ المجموع. المجموع يبقى لما تيجي تنقل كلام النووي تقول قال النووي بالجواز لعدم وجود نص بالتحريم. قال الاثنان وما في الروضة سهل، يعني خطأ، وحكاية الخلاف ممنوع، بل يجوز لبس ذلك للنساء قطعا بلا كراهة صرح به في البحر والله أعلم. يبقى المرأة ترتدي ما شاءت من الدنانير المشحوبة إلى غيره. بقى نقطة واحدة، هل الزكاة على اللؤلؤ والجواهر الثمينة من الناس وغير ذلك؟ في المذهب لا زكاة على هذه، فإن النصوص جاءت بالزكاة على الإيه يا جماعة؟ على الذهب والفضة، لكن نتكلم على أن هذه الأشياء حلي، يعني واحد واحدة لبس خاتم من الناس، أو واحد لبس خاتم بالأثيم أو غير ذلك، فلا زكاة على هذه إطلاقا، وهي التي تتخذ كحلي للزينة. إنما الخلاف في المسألة في مسألة زكاة الذهب والفضة. فأنا يا جماعة أقول قولي هذا. نعم.